دين الله. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة عليك انت يا جنات I'm عليك. Yeah. الله الذي يأكل بالله وحده. غفر الله لك ما تقدم وتأخر. لا

Thank you. الله ولا رياء. زادك الله عزا ورفعة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

الآيات الأخيرة تقربنا فيها بالقرآن الله يذكر إن الذين Thank you. التجلي والله. رضيت من الله يرضيك والله. الله الله الله هو الذي خلق أجلا مسمى فَذُوقُوا يعقلون ومنكم